بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث مع المصنف رحمه الله تعالى في شرحه لأبواب كتاب التوحيد. وقد سبق تقرير أن باب السابق يعتبر هو الباب الأول من أبواب كتاب التوحيد، ويمكن أن يجعل له عنوان باب وجوب التوحيد، أو باب حكم التوحيد، أو باب بيان حكم التوحيد، لأنه ذكر جملة من الآيات تدل على الأمر به بالتوحيد، وهي كذلك فيها إشارة إلى تفسير التوحيد، فجمعت بين الأمرين. ولذلك ذهب الشيخ سليمان رحمه الله تعالى في التيسير إلى أن هذا الباب الأول إنما هو في تفسير التوحيد، ولا يبعد ذلك، لكن يمنع منه أن المصنف رحمه الله تعالى سيجعل بابا خاصا متعلقا بتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، لئلا يجعل تكرارا لا سيما في الأبواب الأولى وهي أبواب تأصيلية، لئلا يجعل تكرار في الأبواب، الأحسن أن نجعل الباب الأول يتعلق بباب وجوب التوحيد. والنص على ذلك الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وكذلك الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أن الباب الأول إنما يتعلق بباب بيان حكم التوحيد وهو وجوبه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. لما ذكر حكمه ذكر فضله، وإثبات الفضل لا يستلزم عدم الوجوب، بل هو واجب وفيه فضل، وليس الفضل لازما للمندوب. كلما ذكرت أو ذكر فضل شيء من العبادات يتبادر إلى الذهن أن هذا مستحب وليس بواجب، لا هو واجب وكذلك فيه فضل. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، هذا عطف خاص على عام، فإن تكفير الذنوب هو داخل في مفهوم فضل التوحيد. التوحيد له فضائل وله ثمار في الدنيا والآخرة، منها تكفير الذنوب. قال الشارح عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى أو المحشي: الباب في اللغة هو المدخل إلى الشيء، يعني المصنف رحمه الله تعالى يأتي كغيره من أهل العلم بلفظة باب، وباب من حيث الإعراب تعربها في هذا الموضع وتقيس عليه ما سيأتي. باب فضل التوحيد، باب هذا يعتبر خبرا لمبتدأ محذوف، هذا أحسن ما يقال، هذا باب، إذن هذا مبتدأ محذوف، وباب فضل هذا مضاف إليه، حينئذ باب بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، هذا أحسن ما يقال. ويجوز أن يقال باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، هذا محله، حينئذ يكون مبتدأ والخبر محذوف الأول أولى. عرف الباب في اللغة قال هو المدخل إلى الشيء، وهذا معروف فيه في الحسيات، مدخل إلى الشيء يسمى ماذا؟ يسمى بابا، وهو حقيقة فيه في الأجسام، مجاز فيه في المعاني، على ما اشتهر عند أهل علمي. وأما في الاصطلاح فهو ألفاظ مخصوصة دالة على معان مخصوصة، والعلم ذكروا أو جعلوا من الحقائق العرفية عندهم في التصنيف أن يجعلوا كتابا ويجعلوا بابا ويجعلوا فصلا ويجعلوا تنبيها وتذنيبا وخاتمة ونحو ذلك، هذه كلها لها دلائل عند أهل العلم. فينكر تحت الباب مسائل مشتركة، كما لو قال باب المياه، حينئذ كل مسألة تذكر تحت الباب إنما هي متعلقة بالمياه، فلا يذكر شيء آخر خارج عن المياه، حينئذ جملة من المسائل تتعلق بأمر مشترك، قد يفصل هذا الباب إذا طال ويأتي به بفصل. ولذلك تجد في كلام الفقهاء في أركان أو صفة الصلاة، باب صفة الصلاة لطول الباب قد يأتي ببعض الفصول، إذن قد يذكر تحت الباب مسائل ويذكر كذلك فصولا، وهذا فيه في الغالب. قال: وما يكفر، قوله وما يكفر من الذنوب فضل التوحيد، وما، وهذه الواو تسمى حرف عطف، حينئذ تكون عاطفة ما بعدها على ما قبلها، كما لو قلت جاء زيد وعمر، حينئذ يكون العطف هنا لي للتغاير، وهنا كذلك الأصل فيه أنه لي للتغاير، لكن لما كان تكفير الذنوب داخلا تحت الفضل جعلناه من عطف الخاص على العام. قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى: قوله وما يكفر من الذنوب، ما مصدرية أي وتكفيره الذنوب، مصدرية بمعنى أنها حرف، حرف مصدري، والحرف المصدري يؤول مع ما بعده بمصدر. ولذلك قال أي وتكفيره، المصنف قال وما يكفر، يكفر هذا فعل كذلك فعل مضارع، والشارح يقول تكفيره. ولا شك أن التكفير هذا مصدر، كفر يكفر تكفيرا، حينئذ مثل علم يعلم تعليما هذا مصدر. كيف أتى بالمصدر؟ لأن ما هذه مصدرية، حينئذ تؤول مع ما بعدها به بمصدر، بمعنى أنها تؤخذ هي والفعل ويوضع في موضعها مصدر، كقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن هذه مصدرية تؤول مع ما بعدها به بمصدر، إن الله لا يغفر إشراكا. حينئذ الإشراك هذا من أين أتينا به؟ نقول هذا مصدر، ما الذي دلنا عليه؟ أن مصدرية، فتؤول يعني يكون أمرها ومرجعها إلى أن يوضع في موضعها مصدر. قال ما مصدرية أي وتكفيره الذنوب، وهذا أشمل وأولى. لماذا؟ لأنه إذا جعلت ما على القول الثاني أو على الاحتمال الثاني أنها موصولة، يحتمل أن من فضائل التوحيد أنه يكفر بعض الذنوب وليس جميع الذنوب. فلو قيل في ما أنها موصولة أي والذي يكفره من الذنوب، حينئذ يوهم ماذا؟ يوهم أن التوحيد قد يكفر بعض الذنوب ولا يكفر بعض الذنوب، هذا ليس الأمر كذلك، بل التائب من الذنب، بل من دخل في الإسلام وأتى به بالتوحيد، حينئذ الإسلام يهدم ما قبله ويجب ما قبله، بمعنى أنه لا يبقى ذنب مع التوحيد البتة ولو كان كفرا. فإذا كان التوحيد يمحو الكفر فما دونه من باب أولى وأحرى. حينئذ هل التوحيد من فضائله أنه يكفر جميع الذنوب أو بعض الذنوب؟ نقول جميع الذنوب. يدل على هذا جعل ما هنا مصدرية، جعل ما مصدرية، حينئذ يكون الأولى، ولذلك قدمها الشارح هنا خلاف غيره، قدم الموصول على المصدرية. قال أي وتكفيره الذنوب، تكفيره الذنوب، الذنوب على أنه مصدر، على أنه معمول للمصدر، مفعول به لقوله تكفير، لأن يعني المصدر إذا أضيف حينئذ ينصب ما بعده، وهذا كما ذكرنا أشمل وأولى لرفع وهم أن ثم ذنوبا لا يكفرها التوحيد وليس بمراد للمصنف رحمه الله تعالى. ويجوز، قال ويجوز، وإذا قيل يجوز معناه ماذا؟ قد لا يكون راجحا، بل في لسان العرب، لأن التجويز يتعلق بماذا؟ يتعلق بالألفاظ، يجوز كذا ويجوز كذا إلى آخره، لكن من حيث المعنى يكون ثم إعراب أرجح من آخر. ولذلك قد يذكر أهل التفسير في تفاسيرهم أنواعا من الإعراب لبعض الآيات، لكن ليست على مستوى واحد، يجوز كذا ويجوز كذا في قواعد النحاة الكوفيين والبصريين، لكن الذي يناسب المعنى هو أحد هذه الأوجه، حينئذ يكون راجحا، يكون راجحا باعتبار المعنى لا باعتبار جواز القواعد. قال ويجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف، وإذا كانت موصولة حينئذ هي حرفية أو اسمية؟ اسمية. إذن فرق بين النوعين، المصدرية لا تكون إلا حرفا ولا تحتاج لعائد، والمصدرية لا تكون إلا اسما وتحتاج إلى عائد، هذا من الفوارق بين النوعين. ثانيا أن المصدرية تؤول مع ما بعدها به بمصدر، والموصولة لا تؤول مع ما بعدها به بمصدر، واضح؟ حينئذ عموم المصدرية مقدم على ما يفيده الموصول. وقوله هنا ويجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف، قدره المصنف رحمه الله تعالى بقوله أي والذي يكفره من الذنوب، يكفره الضمير هنا يعود إلى ضمير يعود إلى التوحيد، الذي يكفره من الذنوب، من الذنوب، من هنا لبيان الجنس، لبيان الجنس. حينئذ والذي يكفره من الذنوب، قد يتبادر إلى الذهن أن بعض الذنوب لا يكفرها التوحيد، ولذلك كان الوجه الأول مقدما على الثاني. إذن فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، حينئذ ذكر فضلا واحدا من فضائل التوحيد وهو تكفير الذنوب. قول الذنوب هذا لفظ عام لأنه جمع ودخلت عليه ال، حينئذ تفيد ماذا؟ تفيد العموم، فكل ذنب من الكفر فما دونه فهو داخل في قوله الذنوب. بس كذلك حينئذ هل التوحيد يكفر الكفر والشرك؟ جواب قطعا نعم، وإلا لو كان لا يكفر حينئذ لما اجتمع الكفر مع لما اجتمع أنه تاب من كفره وهو قد زال الكفر عنه، كيف يزول الكفر دون ماذا؟ كيف يزول الكفر دون توبة ودون قبول لرفع لهذا الذنب؟ إذا قال الكافر لا إله إلا الله وأسلم ودخل في الإسلام، حينئذ التوحيد يكفر جميع الذنوب. فإذا كفر الكفر وحينئذ يكون من باب أولى وأحرى ما دونه. قال: والمراد بالتوحيد توحيد العبادة. كرر المصنف رحمه تعالى كما ذكر في الباب الأول أن مراد المصنف ابتداء من قول كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أراد به توحيد العبادة، أراد به توحيد العبادة. فأل حينئذ كلما أطلق المصنف شيخ الإسلام رحمه تعالى التوحيد، فالأصل أنه يحمل على ماذا؟ على توحيد العبادة، إفراد الله تعالى بالعبادة. هل معنى ذلك أن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات لا مدخل له في باب التوحيد، أو أنه لا يلتفت إليه، أو أنه لا يدخله الشرك ولا الكفر؟ لا، ليس هذا المراد. وإنما المراد أن المعركة وأن الخصومة بين الأنبياء والرسل إنما كانت في تقرير توحيد العبادة. وأما توحيد الربوبية ففي الجملة قد آمن به المشركون، وكذلك ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. قال: والمراد بالتوحيد هنا الذي يكفر الذنوب توحيد العبادة، ثم عرفه بقوله: وهو إفراد الله تعالى بأنواع العبادة الباطنة والظاهرة. إفراد، الإفراد لا يتحقق إلا بإثبات ونفي، أو لا إفراد. إذا قلت أفردت زيدا بكذا، حينئذ لا يصح الإفراد ولا يتحقق إلا بإثبات ونفي، لأن هذا التوحيد مأخوذ من الوحدة، وإذا كان كذلك حينئذ ينظر فيه بهذا الاعتبار، يعني المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. المعنى الشرعي متعلق الإفراد هو الله عز وجل، والمعنى اللغوي أعم، كما نقول ماذا؟ الإيمان هو التصديق، تصديق بماذا؟ تصديق بزيد، بمجيئه، بسفره، بزواجه إلى آخره، بعلمه. حينئذ صار متعلق التصديق مطلقا، لا يختص بشيء دون شيء. لكن في الشرع تصديق معين، تصديق خاص، تصديق بالله، تصديق بالرسول صلى الله عليه وسلم، تصديق بالكتاب، تصديق بالملائكة، فهو خاص، أخص من مطلق التصديق. هنا كذلك إفراد، حينئذ الإفراد في المعنى اللغوي عام مطلق، فيدخل تحته كل إفراد، لكن باعتبار الشرع وباعتبار التوحيد لابد أن يكون متعلق الإفراد هو الباري جل وعلا. ولذلك إفراد الله أخرج إفراد غيره، فليس مرادا هنا البتة. وهو إفراد الله تعالى بماذا؟ قال: بأنواع العبادة الباطنة والظاهرة. باطنة يعني التي متعلقها القلب، والظاهرة التي متعلقها الجوارح. وفي مثل هذا الموضع يدخل ما يكون به باللسان، باللسان يدخل فيه في الظاهر، وإذا كان كذلك حينئذ قد يكون مقابل الإفراد متعلقا بالباطن دون الظاهر. كذلك لأن التوحيد يقابله ماذا؟ الشرك، والتوحيد يكون بالباطن يكون بالظاهر، إذا قد يقابل الباطن فيكون مشركا في الباطن ولو لم يكن في الظاهر مشركا. يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. مثاله: لو اعتقد جواز الاستغاثة ولم يستغث هو، ما حكمه؟ يعتبر مشركا. نعم، لماذا؟ لأنه اعتقد الشرك واعتقد حل الاستغاثة به بغير الله تعالى ودعاء غير الله تعالى. إذن قد يقع الشرك بالاعتقاد، قد يقع الشرك به بالاعتقاد ولو لم يعمل. ولذلك من أنواع الكفر، وليس محصورا فيه عند أهل السنة والجماعة، من أنواع الكفر الكفر الاعتقادي، بمعنى أن مرده إلى الاعتقاد، وليس الكفر محصورا عند أهل السنة والجماعة به بالاعتقاد، بل قد يكون بالاعتقاد تارة، وقد يكون به باللسان تارة ولو لم يكن معه اعتقاد، وقد يكون بأعمال الجوارح فيكون كافرا كفرا أكبر ولو لم يكن معه قول باللسان أو اعتقاد به بالقلب. هذا متقرر عند أهل السنة والجماعة بالإجماع، لا خلاف بينهم في ذلك. ومن حصر الكفر في الاعتقاد فهو جهمي كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني من رد الكفر باللسان إلى القلب أو ما يتعلق بالجوارح والأركان إلى القلب فهو جهمي. لماذا؟ لماذا فهو جهمي؟ لأن الجهم ابن صفوان الإيمان عنده التصديق فقط قلب، فيقابله الكفر، لأنه باتفاق البدع مع أهل السنة أن الإيمان والكفر نقيضان، فمن عرف الإيمان بكونه هو التصديق فقط فالكفر عنده ماذا؟ التكذيب فقط، فرده إلى الاعتقاد. ومن أدخل القول عمل القلب والقول في الإيمان حينئذ قابله كلمة الكفر وأخرج عمل الجوارح، فلا يكون عنده ماذا؟ كفر أكبر بالجوارح. والمرجئة سائر المرجئة حتى مرجئة الفقهاء على هذا. ومن أدخل وهم أهل السنة والجماعة عمل الجوارح في مسمى الإيمان إذن يقابله نوع من أنواع الكفر وهو الكفر العملي. والكفر العملي نوعان، كفر عملي أكبر وكفر عملي أصغر. الأصغر هذا يجامع الإيمان أو لا؟ يجامع الإيمان أو لا؟ يجامع الإيمان، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لأنه قد يصدق الكفر الأصغر على سائر الكبائر، لسيما التي جاء إطلاق لفظ الكفر عليها ولم تصل إلى حد الكفر الأكبر. الكفر الأكبر هذا يقابل ماذا؟ ها، يقابل الأعمال التي أدخلناها في مسمى الإيمان. حينئذ لا يشترط في صدق الكفر الأكبر العمل عليه بالاعتقاد. فلو سجد لغير الله تعالى حينئذ نقول هل يشترط أن يعتقد حل ذلك أو جوازه أو أنه ساجد لصنم تعبدا؟ قل لا، لا يشترط فيه، وإنما بمجرد عمله نقول هذا قد كفر، إلا إذا كان مكرها فله حكمه الخاص. قال هنا إفراد الله تعالى بأنواع العبادة الباطنة والظاهرة، فالتعبد يكون بالباطن فهو توحيد، والتعبد يكون بالظاهر فهو توحيد، كالدعاء والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادات، كما قال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين. فادعوا الله هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فصار الدعاء عبادة، لأنك إذا أثبتت أن التوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة، حينئذ العبادة لابد من ماذا؟ لابد من أمر، والأمر لابد من أن يكون بالشرع، إما على وجه الإيجاب وإما على وجه الاستحباب، وما عدا ذلك فهو بدعة. كذلك ما هي البدعة؟ ما لم يشرعه الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم من التعبدات، ويدخل فيها على الصحيح العادات المعاملات. حينئذ كل أمر يتعبد به العبد لربه جل وعلا ولم يأتي به نص من كتاب أو سنة أو إجماع فهو بدعة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. حينئذ فادعوا نقول هذا أمر، والأمر يدل على الوجوب، إذن هو عبادة. والقاعدة أن صرف العبادة لغير الله تعالى يعتبر شركا أكبر لا تفصيل فيه، ليس عندنا شرك أصغر هنا في هذا المقام. فادعوا الله مخلصين، أي حال كونهم، حال كون الداعين فاعلين مخلصين له الدين لله عز وجل. والدين كما قال البغوي الطاعة والعبادة، فسرت بالطاعة وقيل العبادة، وجمع بينهما البغوي في قوله الدين هو الطاعة والعبادة. ولو كره الكافرون عبادة الله تعالى فلا تعبدوا أنتم غيره، لو كره الكافرون عبادة الله تعالى فلا تعبدوا أنتم غيرهم. إذن بين المصنف رحمه الله تعالى في شرح هذه الترجمة أن المراد بقول المصنف فضل التوحيد أراد به توحيد العبادة، وليس المراد به أن توحيد الربوبية لا فضل له أو أن توحيد الأسماء والصفات لا فضل له، بل الفضل ثابت للكل والجميع، وأنواع التوحيد الثلاثة متلازمة وجودا وعدما كمالا ونقصا، متلازمة وجودا وعدما كمالا ونقصا، بمعنى أن وجود توحيد الربوبية على وجه الكمال يستلزم وجود توحيد العبادة توحيد الأسماء والصفات، والعكس به بالعكس. وإذا حصل نقص في توحيد الربوبية لزم منه حصول النقص في سائر أنواع التوحيد، حينئذ هي متلازمة من حيث الوجود ومن حيث العدم، يعني إذا وجد واحد منها على وجه التمام لزم منه وجود سائر أنواع التوحيد، وإذا انتفى واحد منها انتفى سائر أنواع التوحيد، إذا وجد واحد منها على وجه الكمال وجد سائر أنواع التوحيد على وجه الكمال، وإذا حصل نقص في واحد منها حصل النقص في سائر أنواع التوحيد. إذن هي متلازمة باعتبار الوجود والعدم وباعتبار النقصان والكمال. وقال تعالى فادعوه مخلصين له الدين كالآية السابقة. قال هنا وقوله وقول الله تعالى وقوله وقولي مثل هذا المقام، وقولي أحسن به بالخفض، وقوله وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الشارح واللبس هنا الخلط وهو اختلاط الأمر، الذين آمنوا أي صدقوا بالله تعالى وآمنوا الإيمان الشرعي ولم يلبسوا أي لم يخلطوا، يقال لبس الثوب يلبسه، يلبسه به بالفتح من باب ماذا؟ فعل يفعله. وأما لبس عليه الأمر خلط وبابه ضرب، يعني فعل يفعله. إذن لبس ولبس، لبس هذا من لبس الثوب، لبس بكسر الباء، لبس على وزن فعل، وأما لبس على وزن فعل فالمراد به اختلاط الأمر، فرق بين نوعين إن كانت الحروف واحدة. والمراد بالظلم هنا الشرك الأكبر، الشرك الأكبر يعني الذي لا يجامع الإيمان. ومقصودنا كما هو مطلق عند أهل العلم وما ذكرناه بالأمس لبعض الطلبة أشكل عليه، أن الذي لا يجامع الإيمان والتوحيد هو ماذا؟ هو الشرك الأكبر. والشرك الأصغر هذا قد يقع من المسلم، ومن الفوارق بين النوعين أن الشرك الأكبر مخرج من الملة، والشرك الأصغر لا يخرج من الملة، فهو مسلم باق على إسلامه. هنا قال الذين آمنوا ولم يلبسوا أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم، وأراد بالظلم هنا ماذا؟ الشرك الأكبر، لما ثبت في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه غيره مرفوعا إنما هو الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. مصنف قال ماذا؟ قال المراد الشرك الأكبر، وفي الحديث قال إنما هو الشرك. من أين جاء بلفظ الأكبر؟ من أين؟ ها؟ إذا أطلق شارع الشرك فالمراد به الأكبر، لم يرد في الشرع لفظ أكبر أو الأكبر، لم يرد لا في كتاب ولا في سنة، وإنما أخذه العلم استنباطا لما جاء في الحديث، وقد يأتي معنا إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وسئل عنه فقال الرياء. لما قال الشرك الأصغر علمنا ماذا؟ أن من الشرك ما يقابل الأصغر وهو الأكبر. حينئذ ذكر أهل العلم أن الشرك نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر. إذا قال قائل ما الدليل؟ ما الدليل على هذا؟ أنتم تقول نحن نتبع الكتاب والسنة ولا نطلق حرفا إلا بدليل، وأنتم تقول أكبر وما جاء في القرآن ولا في السنة، وإنما جاء الأصغر. نقول إذا ثبت الأصغر ثبت الأكبر، كما قلنا في باب الإيمان يزيد وينقص، إذا ثبتت الزيادة ثبت النقصان ولو لم يرد اللفظ، لأن كل شيء هو قابل للزيادة هو قابل للنقصان. هنا لما قال الأصغر علمنا أن ثم ما هو أكبر. والقاعدة هنا في باب الشرك الأكبر أنه كلما أطلق النص في القرآن والسنة لفظ الشرك فيحمل حينئذ على الأكبر، ولا يحمل على الأصغر إلا بقرينة، والقرينة أحد أمرين، إما نطقا كما في الحديث الشرك الأصغر جاء التنصيص عليه فلا نحمله على الأكبر، ثانيا أن يدل السياق والسباق، يعني أن ما أطلق عليه أنه شرك لا يصدق عليه حد الشرك الأكبر، فإذا كان كذلك حينئذ نقول هذا ماذا؟ هذا يعتبر شركا أصغر، كما جاء في الحديث لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا. الند هنا ليس المراد به التنديد المطلق من كل وجه الذي يخرج من الملة، ولذلك باتفاق أن الأصل في إطلاق هذه اللفظة أنه شرك أصغر أو أكبر، شرك أصغر، هذا بالإجماع لا خلاف بين أهل العلم في التعبير أو هذا اللفظ أنه شرك أصغر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أجعلتني لله ندا، إذن نحمل على ماذا؟ على أن المراد به الشرك الأصغر، ولا نحمل على أن المراد به التنديد من كل وجه، لأن التنديد على نوعين، تنديد مطلق من كل وجه وهذا هو الأكبر، وتنديد ومطلق التنديد حينئذ يدخل فيه ماذا؟ النوعان، مطلق الإيمان والإيمان المطلق. قال هنا إنما هو الشرك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو الشرك، وهذا حصر. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ لظلم عظيم، والظلم العظيم إنما يوصف به الشرك الأكبر لأنه أظلم الظلم. أراد أن من لم يجتنب الشرك أي الأكبر لم يحصل له أمن ولا اهتداء بالكلية، لا أمن ولا اهتداء لا في الدنيا ولا في الآخرة، أو لا الذي حصل له شرك أكبر وقع فيه وتلبس بالشرك الأكبر انتفى عنه وصف التوحيد والإسلام، حينئذ انتفى عنه وصف الاهتداء والأمن مطلقا في الدنيا والآخرة. وأما من سلم منه من الشرك الأكبر حينئذ حصل النقص، حصل النقص لما وقع في الشرك الأصغر دون الأكبر، بقي معه وصف الإيمان، بقي معه وصف التوحيد، حينئذ لا يكون كافرا، فلا ينتفي عنه الإيمان المطلق ولا الاهتداء المطلق كذلك،

وما دخل في الكفر بقي في منزل بين منزلتين، منزل بين منزلتين. وفي الآخرة خالد مخلد فيه في النار. اشترك المعتزلة والخوارج في الحكم على فاعل الكبير أنه خرج من الإيمان، اتفقا، وفي الآخرة هو مخلد فيه في النار، وافترقا في كون قد دخل في الكفر عند الخوارج ولم يدخل في الكفر عند المعتزلة، فهو منزلة بين المنزلتين. والخوارج أقرب من المعتزلة لأنهم لم يحدثوا وصفا ثالثا، وأما المعتزلة فزادوا ماذا؟ وصفا ثالثا، يعني ابتدعوا فيه في الدين بدعة زيادة على بدعتهم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.